في رحاب مسجد الإمام الحسين رضي الله عنه وأرضاه. فأما إن

وجوه يومئذ فليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى أيحسب Thank you.